بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مرحبا مع مجالس القراءات المتواترة ودراسة وشرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأمان وجه الثاني في القراءات السبع، ومع دراسة كتاب فتح الوسيط في شرح القصيد للإمام السخاوي رحمه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر وجهه الكريم ورفقة النبيين، اللهم آمين. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 59 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة. وكنا نتكلم في أبواب الإظهار والإدغام. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال رحمه الله عز وجل: باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. معنى العنوان أنه سيذكر في هذا الباب ما اتفقوا عليه من الإدغام في الأبواب السابقة، لأنه في الأبواب السابقة ذكر الخلاف. في الأبواب السابقة ذكر الاختلاف الذي حصل بينهم في الإدغام والإظهار، أما الآن فسيذكر اتفاقهم من ناحية الإدغام في حروف معينة. فقال رحمه الله عز وجل: ولا خلف في الإدغام، ولا خلف في الإدغام، أي لا يوجد بينهم خلاف، لأن أصلا العنوان بين أنه سيذكر الاتفاق. فقال: ولا خلف في الإدغام في أي شيء. سيبدأ بترتيب الفصول التي سبق أن ذكرها، صفحة 388. قال: ولا خلف في الإدغام إذ دل، بمعنى معنى الكلام أنهم اتفقوا في إدغام المثلين، وهذا متفق عليه من الناحية التجويدية. يبقى الذال في الذال مثل إيه؟ إذ ذهب، إذ ذهب، إحنا كنا قطعنا المجلس، كنا قطعناه، قلنا إيه؟ عشان كان يكون متراكم، يعني متواصل مع بعضه. وربنا يسر لا يأتي قاطع اليوم. إذن هو اتفقوا في ذال إذ، بمعنى أنهم اتفقوا في إدغام المثلين، مثل إيه؟ إذ، إذ ذهب، إذ ذهب، ندغم إدغام مثلين صغير. ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم، يعني لا خلف في إدغام ذال إذ في مثلها، ومثل على مثلها الحرف من ذل الذال. ايضا لا خلف في الادغام في ذال، في ادغام ذال اذ في حرف الظاء، واستنبطناه من حرف الموجود في كلمه ظالم. مثل ايه؟ مثل اذ ظلمتم، اذ ظلمتم. ولا خلف في الادغام اذ ذل ظالم، يعني هم اتفقوا في ادغام المثلين، المثلين عموما في هذا الباب وفي غيره من الابواب. المثلين بيضغموا إدغام صغير، فشيء طبيعي أن يجيبوا أول شيء من الاتفاق في الإدغام. أيضا اتفقوا على إدغام الذال في حرف الظاء، لأنهم إدغام إيه؟ إدغام أي نوع من أنواع الإدغام؟ الذال إذ، الذال مع نعم إدغام متجانسين، لأنهم من نفس الإيه؟ المخرج، اتفق مخرجا واختلف صفة. طيب هذا الاتفاق من ناحية ذال إذ، يبقى إذا اتفقوا في إدغام ذال إذ في حرفين، في مثلها وفي حرف الظاء. قال ثم انتقل إلى حرف الدال، حرف الدال من قد. قال: وقد، أي حرف الدال من قد، تيمت. إذا اتفقوا على إدغام دال قد في حرف التاء، واستنبطناه من كلمة تيمت. ثم قال: دعد، أيضا اتفاق الدال في مثلها، إدغام الدال في مثلها، يبقى الدال تدغم في مثلها وتدغم في التاء. أمثلة على ذلك قد تبين، أمثلة على إدغام دال قد في مثلها وإدغام دال قد في حرف التاء. قد تبين، قد، لأن احنا طبعا والحرف بالإدغام، والحرف بالإدغام بالصفة سقط، يعني مع كلام الإمام الجزر إن الحرف إذا أدغم يسقط هو وصفته. قد تبين. ومثال على دي، مثال على كلمتين، مثال في كلمة واحدة، حصدتم، حصدتم، ووعدتكم، ووعدتكم، هذا إدغام الدال في التاء. أيضا إدغام في الدال في التاء من باب إدغام إيه؟ من باب إدغام أي شيء. ما نوع الحرفين الدال في التاء؟ نعم متجانس، أحسنت، مثل الذال في الظاء متجانس أيضا. طيب قال أيضا إدغام في مثلها، مثل إيه؟ وقد دخلوا، وقد دخلوا، وقد دخلوا. إن الإدغام إيه؟ ما هو تعريف الإدغام؟ ما هو أصلا تعريف الإدغام؟ النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني منهم. ده تعريف سيدنا الإمام الجزري أصلا. النطق بالحرفين أي حرفين يلتقيا فتقرأهم بالإدغام فتنطق حرف واحد مثل إيه؟ وهو كالثاني، كالثاني. النطق يبقى إذن الإدغام على حسب ما عرفه سيدنا الإمام الجزري النطق بالحرفين حرفا واحدا. طب الحرف الواحد دون، هل هو الحرف الأول أم الحرف الثاني؟ قال النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني منه، كالثاني منه. إذن استنبطنا من البيت الأول لسيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه، قال: ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم، يعني اتفقوا في إدغام ذل إذ في مثلها، أيضا اتفقوا في إدغام ذل إذ في حرف الظاء. يبقى الذال ذل إذ اتفق القراء جميعهم على إدغامها في حرفين، هو الذال في الذال من باب المثلين الصغير، وإدغام الذال في الظاء من باب إدغام متجانسين صغير. أيضا اتفقوا على إدغام دال قد في مثلها، في مثلها كذلك، لأن إحنا قلنا إن إدغام الصغير اتفق كل القراء على إدغام المثلين الصغير. أيضا اتفقوا على إدغام دال قد في حرف التاء. إيه الدليل؟ إيه الدليل على إدغام دال في مثلها وإدغام في حرف التاء؟ قال الإمام الشاطبي رحمه الله عزيز، قال: وقد تيمت دعد، وقد تيمت دعد، يعني الدال في التاء من تيمت، والدال في الدال من دعد، وسيما تبتل. إذا اتفقنا أو فهمنا كلامه رحمه الله عز وجل من هذا البيت. ثم انتقل إلى تاء التأنيث. إذا البيت الأول حدد فيه سيدنا الإمام الشاطبي اتفاق القراء على ذال إذ، واتفاق القراء على إدغام دال قد، دال إذ في حرفين الدال والظاء، ودال قد في حرفين أيضا هما الدال في التاء، ونلاحظ إن الاثنين مثلين ومتجانسين، دال في دال ودال في دال، دال في ظاء ودال في تاء، هكذا. قال: وقد وقامت. إذا انتقل إلى تاء التأنيث. قال: وقامت. إذا التاء من قامت يشير إلى تاء التأنيث. وقامت تريهم. إذا التاء في التاء، التاء في حرف التاء من تريه. يبقى إذن كما قلنا القاعدة إن إدغام المثلين الصغير متفق عليه. قامت تريه دمية، وقامت تريه دمية، يبقى إذن التاء تدغم في التاء، والتاء تدغم في الدال من دمية، والتاء تدغم أيضا في الطاء. إذن استنبطنا من شطر البيت الثاني اللي هو التاء تاء التأنيث، اتفق القراء على إدغامها، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ صلاح ما تلعبش في الشاشة، الله يكرمك. اتفق القراء على إدغام تاء التأنيث في حرف التاء وفي حرف الدال وفي حرف الطاء في هذه الثلاث أحرف. أمثلة على ذلك اللي هو فما ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم أي نوع من الإدغام؟ ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم أي نوع من أنواع الإدغام هذا؟ مثلين، ولازم أحدد مثلين صغير، لأن أي نعم إحنا بندرس في باب الإدغام الصغير، لكن لابد إن إحنا نحدد مثلين صغير. مثال على إدغام التاء في الدال، أجيبت دعوتكما، أجيبت، أجيبت، بنطق بخش في الدال على طول كما اتفقنا. إدغام هو النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني، يبقى أجيبت دعوتكما، أجيبت، أجيبت، أجيبت دعوتكما. ومثال على إدغام التاء في الطاء، قامت فآمن الطائفة، فآمن الطائفة، فآمن الطائفة. التاء بمسحها خالص، كما قال سيدنا الإمام الجزر إيه؟ والحرف بالصفة إن يدغم سقط، والحرف بالصفة إن يدغم سقط، يعني الحرف وصفته في حالة الإدغام يسقط. ده في الإيه؟ من الطيبة. فآمنت طائفة. أيضا ثم انتقل إذا، لأن إحنا عارفين هذا الفصل، هذا الباب بيتكون من كام فصل؟ ذا الإذ، ذا القد، التأنيث، لام هل وبل. أخذنا الثلاث فصول، بقي لام هل وبل. إحنا اتكلمنا في الكلام الفصول دي بالتفصيل من ناحية اختلاف القراء، تكلمنا فيه بالتفصيل قبل ذلك. أما هذا الباب، أما هذا الباب الصغير معقود على الحروف التي اتفق عليها القراء في الإدغام فقط، أما من ناحية الخلاف تكلمنا على ما سبق. ثم انتقل إلى لام بل وهل في ناحية اتفاق القراء على إدغامها في أي نوع من أنواع الحروف. قال وقل، أي أيضا قل بل وهل، أي لام بل ولام هل تدغم في ماذا؟ لأنها كما تعلمون إن هو بيأتي بحرف، حرف الكلمة ثم يأتي بالحروف التي تدغم فيها. قال بل وهل راها، رآها، المفروض راها، يبقى إذن لام بل وهل تدغم في حرف الراء، تدغم اتفاقا بين القراء في حرف الراء. الدليل قال وقل بل وهل راها، يبقى ناخد الراء من راها وتضغم اللام بل وقال فيها. ثم راها، ما المتوقع قبل ما من غير ما نقرأ الكلمة اللي بعدها؟ المتوقع أن تضغم أيضا اللامين في مثلها، في مثلها، لأن هذا اتفق عليه. فقال راها لبيب، راها لبيب، وقل بل وهل راها لبيب ويعقل. إذا اتفق القراء على إدغام لام هل وبل في مثلهما، أي في اللام وفي حرف الراء. مثال على كده ايه؟ قر ربي، قر، قر، قر، قر ربي. كل من، كل من الأرض، كل من الأرض. بل رفعه، بل رفعه. هل لكم، نعم، بل لا تكرمون اليتيم. هل لكم، ولم تقع الراء بعد هل. إذا هل، هل، لم، هل لم يقع بعدها حرف الراء، وقع بعدها اللام فقط. أما لام بل وقع بعدها اللام، وقع بعدها وقع بعدها الراء، وقع بعدها الراء. أيضا في هذا البيت اللي هو البيت الثاني، ذكر سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه لام الفعل اللي هي من لام قل، لام الفعل الماضي، تدغم أيضا في مثلها، تدغم في مثلها، تدغم في الراء. يبقى إذا الشطر الثاني هو يقصد به لام قل، قل الفعل الماضي يعني، ولام بل ولام هل، التلاتة، الثلاثة بيضغموا في اللام في مثلهم يعني، وفي حرف الراء ما عدا هل، لأنها لم يأتي بعدها إيه؟ راء في القرآن الكريم. تمام كده؟ طيب نقرأ. طيب لسه في بيت، لسه في بيت. قال وما أول المثلين فيه مسكن، زيادة في الإيضاح، وإلا فإن هذا الكلام مر، وإلا فإن هذا الكلام مر. قال وما أول المثلين فيه مسكن، يعني إذا كان أول المثلين حرف ساكن فلا بد من إضغامه متمثلا، فلا بد، يعني اتفق جميع القراء على إضغام المثلين الصغير، معنى البيت الثالث كده. ولو لم يذكره لاتضح من البيتين السابقين، لاتضح من البيتين السابقين. مثال على كده، ايه مثال على من أمثلة الإضغام الصغير في الكلمة؟ طبعا هو بيذكر، ليه بيذكر البيت الثالث؟ يعني هل ذكروا يعني زيادة، يعني هل زيادة البيت الثالث هذا لم تضف شيئا؟ هل زيادته لم تضف شيئا؟ أضافت. ليه؟ لماذا أضافت؟ لأن ممكن لو لم يذكره، لا أعتقد مثلا من لم يدرس الشاطبية أو يدرس التجويد إن إدغام المثلين خاص بهذه الحروف، ذا الإد وذا القد ولم هل وبل وكل ولم كل وتاء التأنيث، لكن دي قاعدة عامة في أي مثلين، قاعدة عامة في أي مثلين. إذن هذا البيت أضاف. ليه؟ لأنه أضاف كقاعدة عامة وليست خاصة بذا الإذ وذا القد وتاء التأنيث ولم هل وبل. مثال على كده كلمة يدرككم الموت، يدرككم كاف ساكنة بعدها كاف متحركة، بنقرأها كاف واحدة مشددة يدرككم. دي في كلمة واحدة، في كلمتين فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل. حتى عفوا وقالوا، يجوز إدغام الواو من عفوا؟ هل يجوز الإدغام، إدغام الواو من عفوا وقالوا، أو آووا ونصروا مثلا؟ هل يجوز إدغام الواو، الواو من كلمة عفوا وقالوا، والواو من كلمة مثلا آووا ونصروا، هل يجوز إدغامهما؟ ماشي، أنا مثلت، أنا قلت أهو عفوا وقالوا آووا ونصروا، هل يجوز إدغامهما؟ يجوز، لأنهما حرف لين وليست حرف مد، حرف لين وليست حرف مد، لأن الاتفاق على استثناء حرف المد، الاتفاق على استثناء حرف المد، مع أنه أتت الرواية بإدغام حرف المد، أتت الرواية أيضا بإدغام حرف المد. عند سيدنا السوسي ليأتي يوم وآل لوط، هم صحيح حرف متحرك لكن عند الإدغام بيسكن، عند الإدغام بيسكن بينقلب حرف مد، لكن هذا أتت به الرواية فلا يجوز إنكاره. تمام. طيب، أيضا يستثنى من قاعدة، يستثنى من المثلين حرف المد كما ذكرتم وتفضلتم، أيضا يستثنى من المثلين هاء السكت، يستثنى من المثلين هاء السكت من ناحية الإدغام، مع أن أدغمها، لأن سيدنا، ومع أن في سيدنا ورشة أدغمها، لولو جين يظهروا الإدغام، لكنه استثنوا مثلا كلمة مالية هلك في الحق، في حال الوصل فيها الوجين، فيها الإدغام وفيها الإظهار. تمام. نعم، أيوه، وهو المضموم هاء، المضموم هاء كهو من فأضغم، ومن يظهر من يقرأ بالإطار، نعم يحتاج بهذا البيت، على إنه لا يضم حرف المد. تمام كده. طيب نقرأ، احنا كده ايه فهمنا الكلام اللي في هذا الباب، نقرأ كلام سيدنا الإمام السخاوي لعله يضيف. قال رحمه الله عز وجل: أي أن هذا السر. طيب سيبنا من الكلام، احنا نخش في الموضوع على طول. قال: ولا خلاف بين القراء في إدغام ذال إذ في الذال والظاء نحو الظلموا إذ ظلمتم، ولم يقع في القرآن غير ذلك، يعني ما وقعش في القرآن حرف الظاء بعد الذال إلا في إذ ظلموا في سورة النساء، وإذ ظلمتم في سورة الزخرف. ثم قال: ودال قد في التاء والدال، وقد ذكرت علة ذلك في الإدغام الكبير. لما كنا بندرس الإدغام الكبير للسوسي قرأ ذكر سيدنا الإمام السخاوي العلل هناك بالتفصيل، وكل العلل تدور على تقارب والتباعد في المخرج والصفات، أي إدغام حرفين أو إظهار حرفين من ناحية دراسة، من ناحية توجيه الإظهار والإدغام، توجيه يعني أنت بتحتاج لهذه القراءة بإيه؟ ليه بتظهر وليه بتضغم؟ الحرفين ليس لك علل إلا المخارج والصفات، ليس لك إلا هذه المخرج والصفة، أنت قاربة خلاص بتحتج بالإدغام إنهم متقاربين، ما كانوش متقاربين بتحتج بالصفات، لو ما كانوش متقاربين ما أتت الرواية بالإدغام بتحتج بإيه؟ بالصفات، والإظهار يعني بتحتج بالتباعد أيضا وأيضا بالصفات، إزاي بالصفات؟ يعني إذا كان هذا الحرف الأولاني صفته أقوى، صفاته أقوى فلا يضغم في الأضعف إلا إذا كان أتت الرواية ببعض الإيه؟ بعض الحروف، لكن ليس إضغاما كاملا. طيب قال: وقد ذكر وذكرت علة ذلك في الإضغام الكبير في التماثل والتقارب، وكذلك لا خلاف في إظهارهما عند 5 أحرف يجمعها قولك بل نفر لبعد ما بينهما. إذا لما ذكر سيدنا الإمام الشاطبي اتفاقهم في الإضغام، أراد الإمام السخاوي أن يضيف إضافة وهي اتفاقهم في الإظهار، اتفاقهم في الإظهار. طيب هل لو لم يذكره، هل لو لم يذكر الإمام السخاوي اتفاقهم في الإظهار، هل إحنا ممكن يلتبس علينا الأمر؟ لا، خلاص أنت عرفت المتفق عليه في الإدغام غيره إظهار، مش محتاجة تفكير. يعني الإمام الشاطبي ذكر الإظهار، ذكر الإدغام، غير هذا فهو إظهار، إلا ما درسته أنت قبل ذلك في الأبواب السابقة من ناحية خلافهم في الحروف المدغمة والمظهرة. فسيدنا الإمام السخاوي حب يضيف إليك بعض المعلومات حتى لا يلتبس عليك الأمر أيضا. قالوا: هم اتفقوا، أي القراء اتفقوا في إظهار إظهار الدال في عند 5 أحرف، اتفق القراء في إظهار على إظهار حرف الدال إذا لقيت 5 أحرف، 5 أحرف دي موجوعة جمعها في كلمتين بل نفر، بل نفر مثل إيه؟ ولقد بعثنا، ولقد بعثنا، ولقد لقد لقينا، قد نرى، فقد فاز، لقد رآه، وإذ بوأنا، وإذ لم يهتدوا، وإذ نتقنا، إذ فزعوا، إذ رميت. إذن اتفقوا على إظهار ذال إذ وذال قد عند 5 أحرف أيضا، زي ما اتفقوا على إدغامهما في المثلين وفي ذال إذ مع الظاء وذال قد مع التاء، أيضا اتفقوا على إظهارهما عند 5 أحرف اللي هو بل نفر ومثلنا على هذا. قال أيضا سيدنا الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل: لا خلاف في إدغام تاء التأنيث في التاء للمماثلة، وذكرنا ذلك، وفي الدال والطاء للتقارب، يعني علة إدغام التاء في التاء التماثل، علة إدغام التاء في الدال والطاء هو التقارب، كما بينا أو ذكرت لكم أن جميع العلل بتدور على حاجتين اثنين، المخرج والصفة، المخرج ويا الصفة. قال ولا خلاف في إدغام لام هل وبل في الراء واللام، لذلك أيضا، لذلك أيضا يعني إيه؟ للتقارب والتماثل، اللام في لام تقارب تماثل، واللام في الراء تقارب، وأيضا تقارب عند من لم يعدهم نفس المخرج، وتماثل من عدهم إيه من مخرج واحد. يبقى اللام في الراء ممكن تكون من باب التماثل لمن يعدهما، لمن يعدهم إيه نفس المخرج، وممكن يكون متقاربين لمن لم لمن عد لكل واحد منهما مخرجا مستقلا. فقال ولا خلاف في إضغام لام هل وبل في الراء واللام، لذلك أيضا وكذلك لام لا خلاف في إظهار لامهما عند الجيم أي لام هل وبل، يعني لما بينهما من التباعد، لأن طبعا كما تعلمون اللام من طرف اللسان والجيم من وسطه، ويوجد بينهما مخارج، يوجد بينهما مخرج الضاد ومخرج مخرج الضاد نعم ومخرج الضاد مستطيل، فتباعد بين الجيم وبين اللام. قال إذ اللام من حافة اللسان والجيم من وسطه، وقل مثلهما في ذلك، أي اللام من فعل الماضي قل، نفس الكلام على لام هل وبل. ثم ذكر في البيت الأخير الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل، قال سبب ذلك أي سبب إدغام المثلين ازدحام الحرفين في المخرج. علة إدغام المثلين إيه؟ قال ازدحام الحرفين في المخرج، فلا يطيق اللسان بيان الأول، بيشبهوها بمشية مشية زي ما كل بقول لك انت بتقدم رجل وترجع رجل، تقدم رجل وترجع رجل، ما بتمشيش اصلا، ما بتمشيش يعني ماشيه صعبه، انت بتقدم وترجع نفس الخطوه، تقدم وترجع نفس الخطوه، فهي دي لو فهي دي زي كده لو اظهرت الايه المتماثلين. قال سبب ذلك ازدحام الحرفين في المخرج، فلا يطيق اللسان بيان الاول لعدم الحركه التي تنقل اللسان من موضع لآخر، وهذا واجب في المثلين بغير خلاف، أجمع على ذلك العرب والقراء. تمام كده. ثم ضرب أمثلة على إدغام المثلين كما قرأنا قبل ذلك، لو يدرككم وإذ ذهب ربحت تجارتهم بل لا تكرمون، قل لا يعلم هل لنا يغتب بعضكم فلا يسرف في القتل. قال سواء كان السكون أصليا أو عارضا، سواء كان السكون أصليا أو عارضا. قال في قوله تعالى مالية هلك خلف، والمختار في أن يقف عليه لأن الهاء إنما اجتلب للوقف، فلا يجوز أن توصل، فإن وصل فالاختيار الإظهار، لأن الهاء موقوف عليها في النية لأنها سيقة للوقف، لأن أصلا هاء السكت دي مجلوبة لراحة لما كنا بنتكلم في كتاب الكشف عن وجوه القراءات في باب الإدغام، هي أصلا جلبت للراحة، جلبت لراحة النفس الهاء الساكت، غير كده هي جلبت دي علة هاء السكت، العلة الأولى أنها جلبت للراحة. العلة الثانية، العلة الثانية أنها جلبت لبيان حركة الحرف الموقوف عليه، لبيان حركة الحرف الايه الموقوف عليه. يعني ايه لبيان حركة الحرف الموقوف عليه؟ يعني كلمة مالية، مالية لا، لو شلنا هاء السكت من الكلمة او حذفنا هاء السكت اصبح مالية، مالية. طب لو وقفت عليها مالي، مالي. طب هل القارئ او هل السامع هي لو وقفت عليها في حال الوقف هيعرف، هو عارف اصلا حركه الياء ايه؟ او كلمه يتسنه، يتسنه لو وقفت على تسن يتسن السامع مش هيعرف الياء هنا حركتها ايه، او كلمه ايه فبهداه مقتديه، اقتديه هي اصلها اقتدي، اصلها اقتدي، لكن اتت هاء السكت. كل يبقى العلة الثانية لجلبها سكت لبيان حركة الحرف الموقوف عليه، يعني اللي هو الحرف اللي قبلها أصلا اللي كان اللي قبل الهاء اللي إحنا دخلنا هاء السكت عليه. فإذا علة وجود هاء السكت رقم واحد، رقم واحد راحة النفس، إن أنت تحس كده لما أنت الكلمة فيها هاء سكت إن أنت بتخرج كل هواء الزفير لديك. ماليه يقتديه يتسنه، تحس ان في راحه اصلا في النطق. الباب العله الثانيه كما ذكرت لكم هو بيان حركه الحرف السابق لها او الموقوف عليه. طيب نقرأ كلام الإمام السخاوي في هذا الباب لأنه كلام مفيد. قال رحمه الله عز وجل: وإذا كان وإن كان في كلمة واحدة مختلفين إلا أنهما من مخرج واحد، نحو حصدتم وعدتم ألم نخلقكم إن طردتهم، فالإدغام آكد لكونهما من مخرج واحد في كلمة واحدة. وحجة من أدغام ذا الإذ في أحرفها قرب ما بينهما ما بينه وبينهن في المخرج، ولهن ولأنها شاركت حروف الصفير في طرف اللسان والرخاوة، وقد زادت حروف الصفير بالصفير عليها. وإدغام الأنقص في الأكمل هو قاعدة الإدغام، إدغام الأنقص في الأكمل هو قاعدة الإدغام. وحجة من أدار عند الجيم عند الجيم خاصة أن الجيم لم تشاركها في طرف اللسان ومخرجها من وسط اللسان فهي بعيدة عنها، وأن ولأن لام التعريف تضغم في الدال دونها. واحتج من أضغم بالمواخاة التي بينهما من قبل أنهما مشهوران في حرف الفم. وحجة من أظهر في الجميع أربعة أشياء: رقم واحد أن الإظهار هو الأصل، الثاني عدم التماثل الذي يحصل معه الإظهار وإن تقاربت المخارج، الثالث أنها قد تنفصل منها وذلك في حال إرادة الوقف عليها مع الوصل فيحصل إظهار لو لم أل يعني، الرابع أنه قد يلقى ما يقع الاتفاق على إظهارها عنده فاستحسن أن يجري مجرى واحدا في الإظهار. وحجة ابن ذكوان في إضغامه في الدال خاصة وإظهاره مع التاء في مع أن الدال والتاء من مخرج واحد أن الذال والدال مجهورتان فحسن الإدغام، والتاء مهموسة فيؤدي الإدغام إلى قلب المجهور مهموسا، وساوى خلف بينهما في الإدغام لأنهما قربان من الذال قربا ليس بشيء، وعقد هذا عقد هذا الكلام لتعليل القراءة السابقة في الفصول السابقة يعني. قال: وسوى خلف بينهما في الإدغام لأنهما مقربان من الذال قربا ليس لشيء من حروف الصفير، لأن مخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا وحروف الصفير ما بين طرف اللسان وفوق الثنايا. وحجة من أدغام دال قد في أحرفها التقارب بينها وبينهن أيضا. وحجة هشام في إظهار لقد ظلمك الجمع بين اللغتين، الإدغام والإظهار يعني. وحجة ابن ذكوان في الإدغام في الذال والزاي مع القرب الاتفاق في الجهر. وحجة ورش ابن ذكوان في الضاد والظاء القرب والاتفاق في الجهر، وزيادة الاستعلاء والاطباق على الدال، والأنقص يضغم في الزائد ليقوى به. وحجة من أظهر ما قدمته في ذال إذ. وحجة من أضغم تأنيس تقارب المخرجين. وحجة من أظهر ما تقدم في ذال إذ وفي إظهارها أيضا إرادة لبقاء لفظ التأنيث. وحجة ابن عامر في الثاء والصاد والظاء أن الثاء تشارك التاء في الهمس والمخرج وكذلك الصاد، وأما الظاء فلأنها أضغم فيها دال قد والدال والتاء متوخيتان فأضغم فيها أيضا التاء للمشابهة، وكذلك حجة ورش في الظاء. وحجة من أظهر لام هل وبل عند أحرفها مع ما تقدم من الحجة في الحروف السابقة للإظهار تباعد ما بينها وبينهن في المخرج، وذلك أنها من طرف اللسان واللسان من منحرف بها وهن من الثنايا وليس فيهن انحراف، فوجب الإظهار وحجة من أضغام وجوب التقارب، ولأن لام هل وبل يشبه لام المعرفة في السكون فأدغمها كما تدغم لام المعرفة في هذه الحروف، وحجة حمزة فيما أدغم فيه لام هل وبل التقارب المتقدم، وكذلك حجة قلاد وحجة أبو عمرو في هل ترى وهل ترى من فطور، أن هذه اللفظة لما ضعفت بنقل حركة همزتها إلى ما قبلها وحذفها حسن تقويتها بالإدغام لما جاورها ما يجوز الإدغام فيه. وقال قوم إن ترى لما كثر تكريره في الكلام طلب تخفيفه فخفف الإدغام كما خفف همزه. وحجة هشام فيما أظهر الجمع بين اللغتين. وكما اتفقنا أو قلنا أن حجج الإظهار والإدغام كلها متماثلة. وانتهى هذا الباب، نقف على باب أحرف قربت مخارجها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.